فمن أراد سؤال الرزق فليسأله ممن بيده الرزق، والله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الجنة ونعيمها وهو أكمل الرزق وأهنأه وأحسنه وأطيبه ممن يطلب من الله جل وعلا، لا يطلب من غيره. فإذا كان هذا النعيم العظيم والرزق العميم والواسع الكبير الذي لا يعادله ما في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. تعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الكسوف وتقدم والصحابة يرونه كأنه يريد يأخذ شيئا، قالوا له رأيناك مددت يدك كأنك تريد تأخذ شيئا، قال رأيت الجنة ومددت يدي لأقطف عنقودا من عناقيدها، ولو قطفته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. عنقود من عناقيد الجنة، قال لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن النعيم وحقيقته شيء آخر. ونعيم الجنة وما فيها من الرزق لا يطلب إلا من الله، فكيف بالأرزاق التي هي دون ذلك بكثير في الدنيا، كيف تطلب من غيره؟ كيف تطلب من غيره؟ إذا كان نعيم الجنة الذي هو أكمل نعيم لا يلتجئ الإنسان في طلبه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يطلب نعيم الدنيا الذي هو لا يساوي شيء بالنسبة لنعيم الآخرة؟ فكما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، فالرزق لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله ومن أضل، الاستفهام هنا إنكاري، والمعنى لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا حال المدعوين لا يملكون. وقد مر معنا قريبا قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا حال من يدعى لا يستجيب لمن يدعوه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي يتبرؤون منهم يوم القيامة، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لعبادتهم لهم. فهذا فيه دليل على أن عبادة غير الله تبارك وتعالى هي في غاية الضلال ومنتهى الخسران، وأن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى لا أضل منه ولا أخسر منه. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم ذكر هذه الآية وسبق الكلام عليها، وفيها الاحتجاج على المشركين في اتخاذهم الأنداد، فيها الاحتجاج على المشركين في اتخاذهم الأنداد بما قد علموه من أن الله وحده الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، فيقال لهم وقد علمتم أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء إلا الله، فكيف تتخذون الأنداد؟ قليلا ما تذكرون، يعني تذكركم قليل، تذكركم قليل، ولو كان تذكركم صحيحا سليما كثيرا لما فعلتم هذا الشرك، ولكن تذكركم قليل، قليل قليلا ما تذكرون. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بما نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بإسناده إلى عبادة بن الصامت والمصنف رحمه الله بيض هنا لاسم الراوي لعله لم يكن حاضرا في ذهنه وقت الكتابة. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. والمنافق هنا المراد به عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فقال بعضهم أي بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق أي من عبد الله بن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال ذلك عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد وصيانة له وسدا لي ووسائل الشرك. فإذا كانت هذه الاستغاثة في أمر يقدر عليه عليه الصلاة والسلام فحماية لحمى التوحيد نهاهم عن هذا القول نستغيث برسول الله. قال لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. وإن كانت في أمر لا يقدر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدر عليه إلا الله فهو نهي عن الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى المشركون ما لا يملك شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. هذه الترجمه اراد بها المصنف رحمه الله ابطال كل شرك ايا كان المدعو والملتجأ إليه والمستغاث به. أراد بذلك إبطال كل شرك كائنا من كان ببيان حال المدعوين من دون الله وأنهم لا يملكون شيئا ليس بيدهم نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع. وتأمل الآية فإن فيها إبطالا لكل شرك أيا كان الند المتخذ. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون والاستفهام للإنكار والتوبيخ. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف يكون هذا؟ كيف يتخذ شريك لا يخلق شيئا ولو كان الشيء الذي طلب منه أن يخلقه أحقر الأشياء. يا أيها الناس ضرب لكم مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوهم من ضعف الطالب والمطلوب. فلا يستطيع أن يخلق وهو في الوقت نفسه مخلوق لله سبحانه وتعالى. وهل يصلح المخلوق أن يجعل ند للخالق مهما بلغت درجة المخلوق ومهما علت منزلته؟ هل يصلح أن يجعل ندا للخالق ويعطى من خصائص الخالق؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أن تعلمون أن لولا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون في أمر أعظم من هذا. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيضا هذا من الأمور التي تبين خسة الشرك وحقارة المشرك. يقال له من تدعوه ولا يخلق شيئا وهو في الوقت نفسه مخلوق وأيضا لا يستطيع نصرك ولا يستطيع نصر نفسه. فكيف تدعوه لا يستطيع نصرك ولا يستطيع نصر نفسه فكيف تدعوه؟ ذكروا في كتب التواريخ أن أحد المشركين رحل إلى مسافة بعيدة لأن فيها صنم يعبد وذهب إليه ليعرض عليه بعض حاجاته وطلباته، وقصده من مسافة بعيدة. ولما وصل إلى الصنم وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدميه، ينزل البول من فوق رأسه إلى أسفل قدميه بول الثعلب، وهو جاء مسافة طويلة يريد منه ماذا؟ يريد منه أن يساعده في بعض حاجاته. ثم رآه بهذه الصورة، فوق رأسه ثعلب والثعلب يبول عليه والبول يصب من فوق رأسه إلى أسفل قدميه، والصنم صنم لا يفعل شيئا. فقال بيتا من الشعر ورجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني رب هذه الصفة، فلا يستطيع نصر نفسه، كيف ينصر غيره؟ أنا أذكر مثل هذه القصة في أحد إحدى الدول الأعجمية، في مكان جعلوا فوقه قبة عالية جدا، وكنت مررت من الطريق وأروني إياها، قالوا هذه القبة تحتها شعرة يقال أنها شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس من كافة المناطق يأتون إلى هذا المكان يبكون ويستغيثون ويدعون ويلتجئون ويسألون ويتضرعون. فحدث أن بعض السراق جاءوا يوم من الأيام وكسروا المكان وأخذوا الشعرة هذه التي يقال أنها شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذوها. فأقيمت مظاهرات في الشوارع مطالبة بالشعرة. طيب هذه الشعرة كنتم تستنصرون بها أنتم وتطلبون من جهتها النصر، يكفي أنها سرقت دليلا على أنها لا تملك لكم نصرا، وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، يلتجأ إليه سبحانه وتعالى وحده. لكن هذه عقول تائهة وضائعة وضالة عن سواء السبيل. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا تستطيع تنصرك ولا تستطيع ماذا تنصر نفسها، فكيف تطلب من جهتها نصرا؟ كيف تطلب من جهتها نصرا؟ فالآية فيها إبطال كل شرك يتعلق به كل مشرك، إبطال كل شرك يتعلق به كل مشرك مهما كان ومهما بلغ قدر من اتخذ ندا فهذا شأنه كما أخبر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أول الآية قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك، يعني ملك كل شيء. فالذي له ملك كل شيء هو الذي يقصد ويلتجئ إليه في كل حاجة، هو الذي يقصد. فكونه سبحانه وتعالى له الملك هذا دليل على أنه وحده الذي يستحق أن يقصد دون سواه. والذين تدعون من دونه أيا كانوا ومن كانوا ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ قال العلماء: الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر، يعني ولا شيء يسير جدا ما يملكون، ما يملكون من قطمير. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إبطال الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن من سأل لا يسأل إلا الله، ومن استغاث لا يستغيث إلا بالله، ومن استنصر لا يستنصر إلا بالله، ومن استعاذ لا يستعيذ إلا بالله، ولا يلتجئ في حاجاته إلا إلى من بيده أزمة الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح القوم شج نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، وهي الأسنان التي بعد الثنية، وللإنسان 4 رباعيات. والمراد بأنها كسرت أي ذهب فلقة منها، وهذا في معركة أحد لم تقتلع من أصلها ولكن ذهب منها فلقة، يعني كسرة أو قطعة صغيرة. وكان الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ويمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدماء؟ كيف يفلح، يعني كيف ينالون فلاحا؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الفلاح بيد من؟ الفلاح بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، الأمر لمن؟ أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والأمر كله بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالأمر له سبحانه وتعالى لا لغيره. وهنا ذكر المصنف لهذا الحديث أيضا ناسب في مقام ذكر النصر، وأن النصر من الله وبيد الله وليس بيد أحد كائنا من كان، وما النصر إلا من عند الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. الأمر بيده سبحانه وتعالى، فمن أراد النجاة، أراد النصر، أراد الفوز والفلاح يلتمسه ويطلبه من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلماء: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، أمر هدايتهم وضلالهم هذا بيد الله، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم. وليس ذلك بهوان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أكرم خلق الله على الله وأفضلهم على الإطلاق، ولكن ليتبين نزول قدره عليه الصلاة والسلام عن مقام الربوبية. مقام الربوبية حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى، فلا تخلط الأمور فيقال النبي عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله إذا نعطيه شيء من خصائص الربوبية، هذا خلق، فإنما هو عبد والعبد لا يعبد، وهو رسول عليه الصلاة والسلام يطاع ويتبع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع كرفعة الأخيرة من الفاتحة: اللهم اجعل فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فانزل الله: ليس لك من الامر شيء. وفي روايه: يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الامر شيء. ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني يدعو بعد الرفع من الركعة الأخيرة، من صلاة الفجر، وهذا يسمى قنوت النوازل، يسمى قنوت النوازل. فكان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم لعن فلانا وفلانا. لعنهم يعني إيش؟ يعني اطردهم وابعدهم من رحمتك لشدة نكايتهم ووطأتهم في هذه المعركة على المسلمين. فكان يدعو عليهم بهذه الدعوة، هذه معركة أحد: اللهم لعن فلانا وفلانا. وجاء في الرواية الأخرى أنه سماهم بأسمائهم، قال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمر، اللهم لعن حارثة الحارث بن هشام. وهؤلاء كانوا رؤوس في المعركة، وشدتهم على المسلمين أكثر وأبلغ من غيرهم، فبأسمائهم خصهم عليه الصلاة والسلام بأن يطردهم الله وأن يبعدهم من رحمته. قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، سمى أشخاصا بأسمائهم. يقول ذلك بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يقنت ويدعو على هؤلاء بأسمائهم، يريد من الله أن يبعدهم من رحمته. فما الذي حصل؟ أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت عبد، وأمر الهداية والإضلال وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، وعليك البلاغ وجهادهم، بلغ وجاهد وعليك هذا الأمر. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وهؤلاء الثلاثة الذين سماهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم وطلب من الله أن يطردهم من رحمته، شاء الله هداهم، شاء الله سبحانه وتعالى وهداهم وأسلموا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يطردهم من رحمته. فأنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر بيد الله. فهذا من دلائل التوحيد، وأن الالتجاء في طلب الهداية وطلب التوفيق وطلب الصلاح كله إلى الله جل وعلا، لا يلتجى إلى مخلوق مهما كان ومهما علت منزلته. قال: وفي رواية: يدعو على صفان بن أمية وصهيل بن عمر والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين انزل الله عليه وانزل عشيرتك الاقربين، فقال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه، عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليم، من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيح عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فامتثل عليه الصلاة والسلام الأمر، فقام ونادى: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحو هذه الكلمة، مثل: يا قوم، أو يا عشيرتي، أو نحو ذلك. قال: اشتروا أنفسكم. اشتروا أنفسكم، بماذا يشترون أنفسهم؟ التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. انظر وضوح الكلمة وبيانها: لا أغني عنكم من الله شيئا، واضحة جدا، ليس بها خفاء. أعلنها عليه الصلاة والسلام، وقالها للعموم، وأيضا قالها للخصوص، عم وخص. قال للعموم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ويا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، واضحة كلمة وضوح الشمس، لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف يلتجأ إليه في طلب الحاجات ويطلب منه ويجعل شريكا لله سبحانه وتعالى يستغاث به ويلتجأ إليه؟ لا أغني عنك من الله شيئا. ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنا الغلول، غلول أي أخذ الأموال بغير حق وبابتزازها ظلما، ذكر الغلول وعظم شأنه وعظم أمره. ثم قام خطيبا فقال عليه الصلاة والسلام، قام خطيبا فقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يا رسول، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة، اسمع الخطبة، لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، يعني فيها مظالم للناس، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، والصامت الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا أملك لك شيئا، جملة واضحة، وهنا ليس لك من الأمر شيء. وهنا يقول لفاطمة: لا أملك لك، لا أغني عنك من الله شيئا، كلام واضح. فالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقول تعالى: ولكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، آيات واضحة وحجج بينة، لكن يغفل عنها من ضل عن سواء السبيل فيتعلق بغير الله من الأنبياء أو الأولياء ويتجه إليهم. ولهذا تجد في بعض الضلال يمد يديه ويقول: مدد يا رسول الله، ارزقني، اهدني، وفقني، اجرني. اين هؤلاء من هذه الحجج البينات والدلائل الواضحات من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا تبني على قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الترجمة السابقة بدأها المصنف ببعض النصوص العامة، ثم أتبع بما يتعلق أو يخص النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله عند الله. وهذه الترجمة جعل الحديث فيها عن الملائكة التي هي أكبر المخلوقات وأعظمها خلقا وأكبرها بسطة في الأجسام والقوة. فالباب الأول فيه أول تعميم وفيه تخصيص بذكر ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الترجمة تتعلق بالملائكة. وإذا كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله باطلة، وعبادة الملائكة من دون الله باطلة، فمن دونهم من باب أولى. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن الملائكة، عن قلوب الملائكة، والآية فيها دليل على أن الملائكة لهم قلوب. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة. وقد جاء في السنة ما يبين المراد، وهو أن الله إذا تكلم بالوحي خرت الملائكة صعقة. فإذا فزع عن قلوبهم، عن إزال الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية جاءت في سياق إبطال الشرك. من يبين لنا ذلك؟ هذه الآية جاءت في سياق إبطال الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة مع ضخامة أجسامهم وكبر خلقهم ما أن يتكلم الله بالوحي تخر صائقة تصعق. وهذه الآية كما قلت جاءت في سياق إبطال الشرك، وهذا يتضح بقراءة الآيات قبلها. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالآية جاءت في سياق إبطال الشرك، ولنلاحظ هذا، هذه الآية جاءت في سياق إبطال الشرك. فمما يدل على إبطال الشرك حال الملائكة، ما يدل على بطلان الشرك حال الملائكة، وأن هذه المخلوقات الضخمة الكبيرة العظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح. يعني هذه الملائكة الضخمة الكبيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. والحديث صحيح، شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، والحديث في دليل على أن الملائكة لهم عاتق ولهم أذن، فشحمة الأذن هذه والعاتق هذا، والحديث يدل على أنه لو طار طائر من العاتق ومتجه إلى الأذن حتى يصل إلى الأذن كم يحتاج؟ 700 سنة طير حتى يصل، وهذه المسافة لا تكفي عندك ليقف الطير مجرد وقوف، فضلا عن أن يطير من مكان إلى مكان. فهذه المخلوقات الضخمة الكبيرة هذه حالها مع الله جل وعلا، هل يلتج إليها؟ ولاحظ السياق الذي جاءت في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، بما فيهم الملائكة الضخمة هذه، بما فيهم الملائكة الضخمة الكبيرة هذه، ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة. ثم بين حال الملائكة بقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني إذا تكلم الله بالوحي صعقت الملائكة. فكيف يدعى هؤلاء؟ وإذا بطلت عبادتهم ودعاهم من دون الله فمن هو دونهم في الخلق أولى؟ لاحظ دقة المصنف رحمة الله عليه، الباب الأول ذكر أفضل الناس عبادة ودينا وطاعة وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الباب ذكر الملائكة وهي أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات جسما وخلقا. فإذا بطلت عبادة الملائكة والأنبياء فإن من دونهم من باب أولى. وتأمل ختم الآية بقوله: وهو العلي الكبير، وهذا فيه أن أسماء الله سبحانه وتعالى والإيمان بها من براهين التوحيد، فالعلي الكبير هو الذي يستحق أن يعبد، والله سبحانه وتعالى هو العلي بذاته وقدره وقهره، وهو الكبير الذي لا أكبر منه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، قال: يا عدي ما يفرك، يعني إيش اللي خليك تفر من الإسلام؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فختم الآية بقوله: وهو العلي الكبير، هذا من براهين التوحيد ووجوب الإخلاص. وسيأتي للآية قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سيأتي لها مناسبة، وسيتم هناك إن شاء الله توضيح دلالة الآية على بطلان الشرك من وجه آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها أضعانا لقوله، كأنهم مسكنون على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بشكله تحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على مكان الساحر أو الكاهن. فربما يفرقه شهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها فيها تكذب فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ثم أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث وهو مفسر للآية ومبين لمعناها. قال إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله جل وعلا بالأمر الذي شاء كونه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي تفعل ذلك خضوعا لقول الله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان يعني الصوت الذي يسمعونه. وهذا تشبيه لما يسمعونه يعني الصوت الذي يصلهم ويبلغ آذانهم يسمعون صوتا كسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك يعني يخلص إليهم ويصل إلى قلوبهم فيحصل لهم كما تدل على ذلك الروايات الأخرى يحصل لهم غشي. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عن قلوبهم الفزع والغشي الذي حصل لها قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في بعض الروايات أن كل أهل السماء يبلغونه للسماء التي تليها فيسمعها مسترق السمع يعني من الشياطين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني هكذا فعل سفيان رضي الله عنه حرف يده وبدد يعني فرق بين أصابعه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني أن الشياطين من أجل استراق كلمة واحدة وإيش الغرض من استراقها إيش الغرض يعني الهدف الآن من استراق هذه الكلمة ما هو الغرض؟ الغرض الأساس إضلال بني آدم عن طريق السحرة لأنه يأتي للساحر بكلمة واحدة مسترقة والساحر يمزجها مع مئة كلمة وحال الناس أن الكذب الكثير الذي يأتي من الساحر ينسونه ويذكرون الصدق الذي حصل مرة واحدة. أما الكذب الذي بالعشرات وبالمئات ينسى ولا يذكر والذي يذكره الناس الصدق الذي حصل مرة أو مرتين. ولهذا تجد الناس في مثل هذا الحال يقول ألم يقل يوم كذا وكذا وحصل فعلا ألم يخبر بيوم كذا بالأمر الفلاني وحصل فيذكرون تلك المرة الواحدة صدق وينسون الكذب. الآن صعود الشياطين بعضهم فوق بعض إلى استراق السمع وفي شهب حارقة يقذفون بها يقذفون من كل جانب. هذا العمل الذي يقوم به أليس هو مخاطرة ومغامرة؟ يخاطرون بأرواحهم أرواح عشرات منهم ويغامرون ويصعد بعضهم فوق بعض إلى وعرضة لشهاب يرمى به. ف يعني من عرض عدد من المغامرات يحصل على كلمة واحدة ويحصل لهم هلاك. كل هذه المخاطرات ما يبالون بها في سبيل أن يضل الناس ولا ولا ولا ولا يبالون بها في سبيل أن يضلنا. لا، انظر مخاطرتهم في إضلال الناس، وانظر في المقابل تهاون المسلمين في بذل النصح في الدين وتعليمه ونشره وتوجيهه حتى مع أقرب الأقربين. تجد الإنسان متخاذل ومتكاسل، فأولئك في مخاطرات عظيمة جدا في إضلال الإنسان، واعتبر بهذا. فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ينزلون بها بسرعة، كل واحد يلقيها إلى من تحته، مجرد ما يخطفون كلمة واحدة ينزلون بها بهذه الطريقة حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. هم بهذه العملية يحصلون على شيء قليل جدا، يخاطرون عشرات المرات ويحصلون على كلمة أو كلمتين وينزلون بها إلى الساحر والكاهن. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، فينزلون بها للساحر والكاهن. ماذا يحدث؟ فيكذب معها 100 كذبة، يعني يمزج معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي وينسى كذبه الذي هو بالعشرات ينسى، لكن هذه الكذبة المرة الواحدة التي حصل فيها صدق بسبب ما استرق له من السماء يصدق. الشاهد من الحديث هو فزع الملائكة، وإذا كانت الملائكة تفزع ويحصل لها هذا الأمر عند تكلم الله بالوحي فهي لا تستحق أن تعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن المواقف بن كنعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يؤتي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه مسكة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا القبر سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الحديث السابق، حديث النواس بن سمعان، ويضبط أيضا بكسرها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أي ترتجف، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. السماوات السبع إذا تكلم الله بالوحي ارتجفت وارتعدت خوفا منه سبحانه، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. إذا سمع ذلك قيل المراد سمع السماوات رعدة، سمع الملائكة رعدة السماوات عندما ترتعد يحصل صوت لها ف تصعق الملائكة وتخر صاعقة من سماعها لرعدة السماوات، والسماوات رعدتها من تكلم الله سبحانه وتعالى في الوحي. ولهذا قال بعض العلم صوت السلسلة الذي على صفوان هو صوت سماع الملائكة للسماوات عندما يحصل لها الرعدة الشديدة التي تحصل بتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي، فهذا كله من شفقة الملائكة وخوفها، وشفقة السماوات وخوفها من رب العالمين، فكيف ينتج إلى هذه المخلوقات ولا ينتج إلى خالقها؟ قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي من السماء والأرض. والشاهد من الحديث بالترجمة واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وعن المسلمين الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونهم ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم عقد هذه الترجمه في الشفاعه، اي ايضاح الشفاعه وبيان حكمها وحقيقتها، وبيان ايضا ما اثبته القران منها وما نفاه، وأيضا التحذير من الخلط الذي حصل من المشركين تحت مسمى الشفاعة واتخاذ الشفعاء. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان هذا الأمر، وأراد أيضا أن يقيم الحجة على المشركين الذين يتعلقون في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى بالشفاعة. والله سبحانه وتعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم ساق جملة من الآيات في بيان أمر الشفاعة، قال: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الإنذار هو الإعلان بأسباب المخافة، أنذر به أو أي خوفهم به، بذكر أسباب المخافة والعقوبة، وهذا تحذير. وبه أي بالقرآن الكريم. وقوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هذا يدل على أن أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بمواعظ القرآن وزواجره: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا بيان لحال هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى الله، لأن الجملة ليس لهم من دونه هذه جملة حالية، ليس لهم من دونه هذه جملة حالية، أي حال هؤلاء الذين يخافون من الله سبحانه وتعالى ويخافون أن يحشروا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراد أن يعذبهم، فهم إذن لا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا حال هؤلاء أهل الإيمان، لا يلتجئون إلى الشفعاء ولا يلتجئون إلى أحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، منه يطلبون العون وإليه يلتجئون في كل أمر، ويتركون التعلق بالشفعاء والأنداد، وهذا من كمال إخلاصهم وصحة توحيدهم وإيمانهم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قوله لله أي ملك له، اللام للملك، لله الشفاعة أي الشفاعة ملك لله. والآية دليل على أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، فإذا لا تطلب إلا منه لأنه هو المالك لها، لا تطلب من غيره. ويوضح ذلك ما قبلها، قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، يعني كيف تطلب من غيره وهي ملك له سبحانه وتعالى. فقوله قل لله الشفاعة جميعا دليل على أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فمن أراد لنفسه هذا الأمر فليطلبه من الله وليلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وحده في تحصيله. ولهذا لا يقال اشفع لي يا رسول الله، أو أسألك أن تشفع لي، أو نحو ذلك، وإنما يقال: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعله لي شفيعا يوم القيامة. تطلب من المالك، تطلب من المالك سبحانه وتعالى الذي بيده الملك وبيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى، ولا يملك غير الله سبحانه وتعالى الشفاعة، فالشفاعة ملك لله، ولا أحد يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله جل وعلا، ولكن تشريفا للشافع يأذن له أن يشفع في من رضيه الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه الفصول الثلاثة في الشفاعة، يغفل عنها كثير من الناس. الفصل الأول أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. الفصل الثاني لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والأمر الثالث لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. هذه فصول ثلاثة مهمة في الشفاعة، وكل فصل منها عليه دلائله الكثيرة في القرآن والسنة. تعيد لي الفصول الثلاثة، أنا طلبتك لأنك التفت. نعم، باقي عليك فصل ثاني، أعطني اثنين وزميلك يعطينا الثالث. إلا بإذنه. والثاني الثالث لا يرضى إلا عن، أنت تدري ليش سألتك؟ لأني عجبني حرصك، لأن فاتك الثالث ورح تطلب من زميلك، فعجبني أنك حريص على الفائدة. طيب الآن زميلك اللي كان بيسعفك لازم يعطينا الثالث. ما شاء الله ما شاء الله، أنتم مع خلكم مع بعض، بس شلفات واحد فائدة الثاني ما تفوت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب إذن هذه ثلاث فصول في الشفاعة، ثلاثة فصول. الفصل الأول أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، والفصل الثاني لا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله، والأمر الثالث لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وقد مر معنا الحديث، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة، لاحظ كلمة إيش؟ إن شاء الله، لأن الشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. من لا يشرك به شيئا، هذا فيه أنه لا يشفع أو لا ينال الشفاعة إلا من رضي الله قوله وعمله، وهو غير المشرك. وبهذا نعلم أن من مد يديه متجها إلى الأولياء أو الأنبياء وغيره، اشفع لي يا فلان، فإنه بهذا العمل فعل أمرا تنال به الشفاعة أو تحرم بسببه. عندما يتجه لغير الله يطلبها منه: اشفع لي، لا، يا اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في أوليائك، اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة. هذا كله من الفقه المستفاد من قوله: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه في آية الكرسي، في آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وفيها براهين كثيرة للتوحيد، فيها براهين كثيرة للتوحيد، بل فيها 12 برهانا على التوحيد ووجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. وكتبتها في رسالة تطبع الآن بعنوان: آية الكرسي وبراهين التوحيد. من براهين التوحيد في آية الكرسي قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أنه لا أحد يملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله له. حتى سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة لا يشفع إلا إذا أذن الله له. قد جاء في حديث الشفاعة الطويل قال: فأخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، فيقول الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له، ولا يشفع أيضا إلا لمن رضي الله تبارك وتعالى قوله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وانظر مرة ثانية إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم عندما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الآية فيها دليل على أن الشفاعة لا تقبل إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الله جل وعلا للشافع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكان من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الايه الكريمه من سوره الذاريات جمع فيها بين شرطي الشفاعه المثبته. العلماء يقسمون الشفاعه الوارد ذكرها في القران الى نوعين: شفاعه مثبته وشفاعه منفيه. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة منفية أي نفاها القرآن وأبطلها، وهذا يأتي في آيات كثيرة. وفي شفاعة أثبتها القرآن. الشفاعة المذكورة في القرآن نوعان: شفاعة منفية أي نفاها القرآن وأبطلها، وشفاعة مثبتة أي أثبتها القرآن وقررها. فما الشفاعة التي أثبتها القرآن وقررها؟ هي الشفاعة التي تحقق فيها شرطان ذكر جميعا في هذه الآية. ما هما؟ إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. ولهذا قال: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول، إذن الله للشافع ويرضى. هذا الشرط الثاني، أي عن المشفوع له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هل على الناس. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عملا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الله، فقال: لا يسمعون إلا لمن ارتضى. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم إنها قطعت شجرة الشرك من عروقها. وأود أن تزداد المتابعة هنا والتركيز. أهل العلم يقولون أن هذه الآية قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها. آية عظيمة جدا في اجتثاث شجرة الشرك وقطع تعلقات المشركين في شركهم، وعجيبة في سياقها لإبطال الشرك. وتأمل الآية، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول العلماء في تقرير الاستدلال بهذه الآية لإبطال الشرك وإبطال ما يتعلق به المشرك، قال العلماء: إن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى إن توفرت فيه أحد أمور أربعة. يستحق أن يدعى إن توفرت فيه أحد أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون مالكا في هذا الكون ملكا استقلاليا ولو مقدار ذرة، ولو شيء قليل جدا. إذا كان يوجد من المخلوقات من يملك في هذا الكون ولو مقدار ذرة ولو شيئا قليلا فهو يستحق أن يدعى. فهل في المخلوقات من يملك في هذا الكون ملكا استقلاليا؟ وأنتم تعرفون معنى ملكا استقلاليا، يعني يملكه بدون أن يملكه الله إياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كل ما يملكه الناس بماذا؟ بتمليك الله له. ولهذا قد يكون الإنسان اليوم من أثرياء الدنيا وغدا من أفقر الناس، أليس كذلك؟ لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. وقد يكون يوم من الأيام من العظماء ويكون من الغد من هم أوضع الناس. فالأمر بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهل في المخلوقات مخلوق يملك ملكا استقلاليا ولو مقدار ذرة؟ إذن هذا الأمر الأول أو الاحتمال الأول بطل. أين إبطاله في الآية؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الاحتمال الأول بطل. احتمال ثاني، إن لم يكن مالكا ملكا استقلاليا ففي احتمال ثاني إن وجد استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يكون شريكا للمالك في الملك ولو في قدر يسير، يعني لا يملك استقلالا ولكنه شريك للمالك في قدر يسير من الملك، ولو في قدر يسير من الملك. فإن وجد أحد بهذه الصفة فإنه يستحق أن يدعى. فهل لله سبحانه وتعالى شريك في الملك ولو في قدر يسير؟ قال وما لهم فيهما من شرك. وما لهم من هم؟ من يدعون من دون الله. وما لهم أي من يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من شركة. إذن الاحتمال الثاني بطل، لا يملك ولا مقدار ذرة. الشيء الثاني ليس شريكا للمالك ولو في شيء يسير من الملك. في أمر ثالث إن وجد استحق أن يدعى. أمر ثالث إن وجد استحق أن يدعى وإن لم يكن مالكا وإن لم يكن شريكا للمالك. ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك. ما معنى ظهير المالك؟ يعني يعاون المالك ويرجع إليه المالك ويستشيره ويرجع رأيه. فهذا احتمال ثالث، لو كان أحد المخلوقات بهذا الشأن مع الله استحق أن يدعى، فأبطله الله سبحانه وتعالى بقوله وما له منهم من ظهير. وما له أي الله، منهم أي المدعوين من دونه، من ظهير أي من عوين ومساعد. فإذا بطل الاحتمال الثالث، لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوين للمالك. بقي احتمال رابع، إن وجد استحق أن يدعى ولو لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك. ثم أمر الرابع، إن وجد استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يملك شفاعة ابتدائية عند الله بدون أن يأذن الله له، يشفع لمن أراد، يأتي مثل ما يحصل من الوجهاء والعظماء لدى السلاطين والأمراء، يدخل بوجاهته ولا يستأذن ولا يطلب إذن، وإنما يدخل بوجاهته ويقول فلان لا تفعل به كذا، ولعظم جاهه ولعظم مكانه تقبل ولا يستأذن. فهل هناك أحد يملك شفاعة ابتدائية عند الله بدون إذن؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هنا أبطل الاحتمال الرابع بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه الأمور أربعة أبطلت بالآية على الترتيب، بدءا بأهمها فما دونه ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية قطعت شجرة الشرك من عروقها، لأنه يقال لمن يدعو غير الله هات ما عندك مما تتعلق به بدعوة هؤلاء، هل تملك، هل هي شريكة المالك، هل هي مظاهرة له، هل تملك شفاعة ابتدائية، كل هذه الأمور التغت وابطلت في الآية. فدلت الآية على بطلان الشرك وبطلان ما يتعلق به المشرك. طيب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس أي ابن تيمية رحمه الله، انظروا بيان ابن تيمية لما شرحته لكم، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك ضع عليها واحد، أو قسطا منه ضع عليها اثنين، أو يكون عونا له ضع عليها ثلاثة، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، هذه رقم أربعة. واضحة ولا لا؟ ذكر الأمور الأربعة على الترتيب التي جاء في الآية. قال فنفى أن يكون لغيره ملك، الدليل وما لهم لا يملكون مثقال ذرة، أو قسط يعني شركة وما له وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا له وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة فقال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. نعم. قال رحمه الله تعالى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. قال هذه الشفاعة التي يظنها المشركون، ما هي الشفاعة التي يظنها المشركون؟ ما هي الشفاعة التي يظنها المشركون؟ الشفاعة الابتدائية بدون إذن، يعتقد المشركون في هذه الأوثان التي يعبدونها أنها تملك أن تشفع عند الله بدون إذن لمن أرادت، تأتي وتشفع لمن أرادت بدون إذن الله سبحانه وتعالى، فنفى ذلك الله، قال ولا يشفعون، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا يملكها أحد بل مالك لها الله، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، ولا تكون الشفاعة إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عمله وقوله. وأخبر قال رحمه الله تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسلم لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل اسمع واسأل تعطى واشفع في شفاعة. هذا حديث أشار هنا إلى حديث الشفاعة الطويل، وفيه دلالة على أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فيه دليل على أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وهذا حديث أبي هريرة فيه دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وهم أهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك، ولهذا قال الله عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. انظر هذا البيان البين من شيخ الإسلام، قال حقيقة هذا الأمر أمر الشفاعة أن الله سبحانه يتفضل على أهل الإخلاص، يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، يعني حتى يظهر مقام أولياءه وأنبياءه وملائكته وشرفهم يوم القيامة، ف من رضي الله قوله يكرمه وينجيه من العذاب ويدخله الجنة بهذه الشفاعة التي أذن فيها سبحانه وتعالى للأنبياء والأولياء والملائكة تشريفا لهم وتكريما وتعلية. نعم. قال رحمه الله فالشفاعة التي نفعها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا نفت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال ولهذا قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. يعني في آيات كثيرة يأتي نفي الشفاعة التي يعتقدها المشركين أهل الشرك التي يتجهون فيها إلى غير الله يسألونه ويطلبون منه ويعبدونه تحت مسمى الشفاعة. قال ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع أي في القرآن الكريم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. من خلال ما سبق عرفنا أن أمر الشفاعة التي بينها المصنف هنا في هذا الباب وحقيقتها إذن من الله سبحانه وتعالى للشفعاء، ليس لكل أحد وإنما لمن رضي الله سبحانه وتعالى قولهم وهم أهل الإخلاص والتوحيد. فمن أراد لنفسه هذا الأمر فليكن مخلصا موحدا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وليسألها ممن بيده الأمر، كأن يقول في دعاء اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك أو أوليائك أو الصالحين من عبادك أو ملائكتك أو نحو ذلك من الدعوات التي فيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى والتجاء إليه عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. طيب أنا أسألكم ولا أنتم تسألوني؟ لا أنا أسألكم. من يعيد لنا الأمور الأربعة؟ من يعيد الأمور الأربعة التي فيها قطع لشجرة الشرك من عروقها؟ تفضل. ممكن حتى تقرر الأمر تقول من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى إذا توفرت فيها أحد أمور أربعة. الأول أن يكون له ملك مستقل، نعم، مثقال ذرة، نعم، يعني أن يكون إن لم يكن له ملك أن يكون شريك لهذا الملك ولو أيضا في شيء قليل. والأمر الثالث وإن لم يكن شريك وليس له ملك مستقل أن يكون ظهير، وإن لم يكن ظهير أن يملك الشفاعة. طيب تحفظ الآية؟ هات قل قل ادعو قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا أنها لملك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكريم. أحسنت، أبغى اثنين منك واثنين منك بعدين تبطلون تجون هنا. لا أبغاكم تجون عشان تتابعون معي وأنا أيضا أتابع معي. أنت عطني اثنين وهو اثنين. يلا يكون ولو ذرة. ما شاء الله ممتاز. والثاني لا ولو لا يملك ذرة أن يكون شريك للمالك. أين؟ جميل، باقي اثنين عندك. أن يكون ظهيرا لذكر الله. طيب. ولم يكن ظهير أن تكون له الشفاعة بدون إذن. أحسنت، بدون إذن. بدون إذن، هذه كلها أبطلت في الآية. تحفظون الآية ولا تحفظونها بعدين؟ بس ترى وعدتوني أنكم تحفظون الآية. تفضل. هذه خاصة مستثنات، هذه مستثنات من عموم الأدلة خاصة، وأيضا هي ليست شفاعة للنجاة من النار وإنما سيبقى في النار ويعد فيها أبد الآباد، ولكنه شفع له وخفف عنه العذاب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه. وأمر أبو طالب لعله يأتي حديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.